نبدأ الآن بالوحدة الأولى التي تتحدث عن التعريف ببعض الوحدات النحوية التي يجب على الطالب أن يلم بها، لأنها ستتكرر معه في دراسته النحوية كاملة من بدايتنا الآن إلى نهاية مقررات النحو إن شاء الله. نبدأ بعدة مصطلحات، منها كما ترون الآن اللفظ. اللفظ في الاصطلاح النحوي هو الصوت المنطوق، عبارة عن مجموعة حروف ننطقها مجتمعة. في هذه الحالة يسمى هذا هو اللفظ، الصوت أو المنطوق المشتمل على بعض حروف الهجاء، تكثر أو تقل ليس الأمر فيه مشكلة، لكن هي تؤدي سواء كان هذا اللفظ يؤدي معنى مفردا مثل كلمة رجل، زيد، فرس، علم، هذا له معنى مفرد، وقد لا يكون له معنى كمقلوب كلمة زيد مثلا على سبيل المثال، فنقول دايز هذه لا معنى لها وهو ما يسمى بالهراء اللغوي. إذن اللفظ هو كل مجموعة ألفاظ تنطق مع بعضها إما لتؤدي معنى مفردا. يعني إيه مفرد؟ يعني ليس مركبا، ليس داخل، لا يعني قلت زيد أنت تقول ماله، حينئذ كأنه زيد أفاد معنى مفردا لكنه لم يفد معنى مركبا يحسن السكوت عليه. من هنا كان اللفظ هو عبارة عن كلمة، سواء كان لها عبارة عن مجموعة أحرف ننطقها، سواء كانت تفيد معنى مفردا أم لا تفيد كما قلنا في مقلوب دايز. المصطلح الثاني هو الكلمة، هي عبارة عن لفظ، من شوية عرفنا اللفظ بقى مجموعة أحرف من الهجائية، لفظ دال على معنى مفرد. إذا خرج من اللفظ حينما جئنا إلى تعريف الكلمة، خرج مجموعة الألفاظ التي تنطق مجتمعة ولا تفيد معنى. في هذه الحالة نقول الكلمة إذا لابد أن يكون لها معنى، وإن كان المعنى معنى مفردا. في هذه الحالة نقول الكلمة هي عبارة عن اللفظ الدال على معنى مفرد. تعالوا إلى مفهوم معنى المفرد. المعنى المفرد هو أو الكلمة يكون مكونة من عدة أصوات، عدة أحرف هجائية، لكن كل حرف فيها لا يؤدي جزءا من معناها. فإذا قلنا مثلا علم، فنجد أن العين وحدها هي مكونة إذن من عين لام ميم، لكن العين وحدها لا تفيد شيئا، اللام وحدها لا تفيد شيئا، الميم وحدها لا تفيد شيئا. من هذا عرفنا أنهم يقولون في تعريف المعنى المفرد أو الكلمة التي تفيد معنى مفردا هي ما لا يؤدي جزءها جزءا من معناها. أي من وجدنا أن اللفظ لم اللفظ كله هو الذي يفيد المعنى، أما جزء من المعنى لا يفيده جزء من اللفظ. من هنا كانت الكلمة دل على معنى، وهذا يخرج ما لا معنى له من اللفظ، ولا بد أن تكون الكلمة ملفوظة أو مكتوبة، وهذا أيضا معروف. ثم لابد أن يكون هذا المعنى معنى مفردا، بمعنى لا يدل بعض جزء الكلمة على بعض هذا المعنى. من هنا رأينا أن الكلمة يفيد معنى مفردا. المصطلح الثاني هو الكلام. الكلام بالنسبة للكلمة هو ما نسميه اسم جنس جمعي، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كلم كلمة، الفرق بينهما هو تاء. أما الكلم فهو ما تركب من فاء ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلنا مثلا زيد يحب النحو، الآن، أو زيد رجل طيب، انظر إلى هذا المعنى. زيد وحدها تمثل كلمة لأنها تفيد دالة على شخص، رجل أفادت على صفة، ثم طيب أفادت صفة أخرى. في هذه الحالة الكلام أو المنطوق الذي نطقته عبارة عن ثلاث كلمات، لكنها أفادت معنى، معنى لا تحتاج معه إلى أن تقول ماله أو ما شأنه ولا شيء من هذا. إذن معنى يحسن السكوت عليه، نقول أفاد معنى تاما. إذا كان الألفاظ التي يؤديها الإنسان بثلاثة كلمات وكانت مفيدة معنى كاملا سميناها أو أكثر سمينا هذا كلاما. فما إذا قلنا زيد في الجامعة يدرس مادة كذا، نقول الآن الذي قلته هذا كله يسمى كلمة وإن كان مفيدا للمعنى التام. ويمكن أن يكون الكلم عبارة عن ثلاثة ألفاظ أو ثلاث كلمات لكنها لا تفيد معنى يحسن السكوت عليه. ماذا لو قلت الطالب المتفوق في دراسته؟ فستقول ما شأنه. إذن الآن لم تؤدي هذه الألفاظ أو هذه الكلمات التي نطقناها وهي تزيد على على على ثلاث كلمات فأكثر، هذه الكلمات لم تفد معنى تاما يحسن السكوت عليه، بدليل أنك تقول ما شأنه. في هذه الحالة نسمي هذا أيضا كلما. فالكلم إذن هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، لكنه قد يفيد وقد لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه. أما المصطلح الرابع فهو الكلام، ويقصد به في علم النحو هو ما تركب من كلمتين فأكثر، بشرط أن يفيد معنى مركبا يحسن السكوت عليه. اتفقنا على أنه ما تركب من كلمتين فأكثر، قد يكون الكلمتان ملفوظتين كقولنا زيد ناجح. في هذه الحالة تركب من كلمتين لفظتهما بمعنى نطقت كلا منهما، وقد يكون مركبا تركيبا تقديريا أو قل في, في, في, في الأصل في قولنا استقم، فهو عبارة عن أن نطقت في اللفظ نطقت لفظة واحدة لكن هي في الحقيقة كلمتان. الفعل استقم وهو أمر، ولكل فعل لابد له من مرفوع به وهو الفاعل هنا، ويبقى فعلا تركب من كلمتين على الأقل، وقد يكون أكثر من ذلك. فإذا قلنا العلم نور يهتدى به، يقول صرت ناطقا أكثر من كلمتين، لكن تركب من أكثر من كلمتين فأكثر، لكنه أفاد معنى يحسن السكوت عليه، بمعنى أن المتلقي يفهم معنى تاما لا يحتاج فيه إلى مزيد من الكلمات. في هذه الحالة اتضح أن الكلام لابد فيه من أن يكون مركبا لا يدخل معنى المفرد اللي هو الكلمة، ولابد أن يكون مركبا من أكثر من كلمة، في هذه الحالة على الأقل كلمتين، وما تركب من كلمتين فأكثر، قد يكون كلمتين في حقيقة في اللفظ وقد يكون في الحقيقة دون اللفظ، وقد يكون أكثر، بشرط أن يكون مفيدا معنى يحسن السكوت عليه، بمعنى أن المتلقي لا يحتاج إلى كلام جديد ليفهم شيئا من الأشياء. على هذا العلاقة بين الكلم والكلام وعلاقة فيها عموم وخصوص، لأن الكلمة قد يكون مركبا من ثلاث كلمات ولا يفيد، أما الكلام قد يكون مركبا من كلمتين أو أكثر ولا بد فيه من الإفادة. لهذا كان الكلام لفظ مفيد، لفظ مركب أديان مفيد بمعنى يفيد معنى يحسن السكوت عليه. أما القول فهو في الاصطلاح يعرف بأنه كل لفظ مفيد، ولم نقل فائدة يحسن السكوت عليه، ولكن سواء كان هذا اللفظ مفردا أم مركبا، وسواء كان هذا التركيب مفيدا أم غير مفيد. فإذا قلنا إن جاء زيد داخل تحت مصطلح الكلم، وفي الوقت نفسه داخل تحت مصطلح القول، وداخل وإن قلت زيد محب للنحو أجده داخل تحت مصطلح الكلم، وفي الوقت نفسه داخل تحت مصطلح الكلام لأنه أفاد معنى يحسن السكوت عليه، إذن فهو يصدق. طب وإذا قلت زيد فقط قالوا برضو يصلح أن يكون لأنه أفاد، إذن كأنه يفيد إما أن يكون فائدته مفردة وإما أن تكون فائدته مركبة أو فائدة تامة يحسن السكوت عليه. في هذه الحالة القول أعم من كل من الكلمة والكلام واللفظ والكلم. الكلمة عرفنا أنها تفيد معنى مفردا، لابد أن تكون مفيدة معنى مفردا. في هذه الحالة سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها أو أصدق كلمة هي قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. يا ترى هذا البيت الكامل مكون من كلمة واحدة؟ لا، هذا مجموعة كلمات ومجموعة جمل، ومع ذلك عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الأصدق كلمة. وكلنا نقول كلمة التوحيد، أنت تنطق كلمة واحدة؟ لا، أنت تنطق لا إله إلا الله. في هذه الحالة كأن الكلمة أحيانا يراد بها مجموعة من الجمل ومجموعة من الألفاظ تؤدي معاني متعددة مرتبط بعضها ببعض. في هذه الحالة يمكن أن نقول إن الكلمة يمكن أن تطلق على ما يسمى الكلام، ويمكن أن تطلق على الذي يفيد فائدة تامة ومعتمدة على مجموعة من الجمل. الجملة في آخر المصطلحات التي عندنا يقصد بها ما تركب من كلمتين أكثر مع هنا نبدأ نقول لأننا سنركب من هذا المقرر نعد لتكوين جمل. الجملة هي ما تركب من كلمتين على الأقل أو أكثر مع إسناد إحداهما إلى الأخرى على الأقل. معنى أنه إذا قلت زيد تريد أن تتحدث عنه بقولنا طالب مجد، في هذه الحالة أسندت بمعنى تحدثت عن، بمعنى جعلت له حكما. الحكم المحكوم عليه بنسميه مسند إليه، والحكم نسميه مسندا. مرة أخرى الجملة هي ما تركب من كلمتين أو أكثر مع إسناد بين الكلمات أو بين الكلمتين أو مع إسناد واحدة إلى أخرى، ويمكن أن تندرج فيها في كلام آخر. يمكن أن يكون الكلام مركبا من عدة جمل، كل جملة لابد أن يتوفر فيها التركيب الذي يفيد مع إسناد إحدى الكلمات الأخرى. حينما نقول نجح زيد في مادة النحو، اتفقنا على أن المتحدث عنه هو زيد، أسننا إليه بمعنى جعلنا له حكما بأنه نجح. في نجح في ماذا؟ نجح في النحو. في هذه الجملة تركبت عندي، صار عندي إسناد للحكم وهو نجح إلى المحكوم عليه اللي هو المسند إليه اللي هو زيد. وسنرى أيضا في قولنا النحو علم مفيد، تجد أن النحو متحدث عنه يبقى نحكم عليه بأنه علم ومفيد. في هذه الحالة كأننا أسندنا إحدى الكلمات في الجملة إلى الأخرى ليتركب منها معنى يحسن السكوت عليه، وقد يكون هذا المعنى مكونا من جملة واحدة، وقد يكون مكونا من عدة جمل، كل جملة فيها تؤدي معنى في داخل المعنى الكبير، في داخل المعنى العام الذي يريد الإنسان أن يعبر عنه في موقف من المواقف اللغوية. بهذا نكون قد عرفنا أنه لدينا الجملة تشبه كثيرا، هو تشبه الكلام، فكأن بعض النحاة يجعل الجملة هي مرادفة للكلام، لكن يلاحظ فيه أن الكلام يتحدث به عن ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد معنى تاما يحسن السكوت عليه. طيب، والقول والجملة تكون جزءا من الكلام أحيانا، فإذا قلنا زيد يحب النحو، زيد يحب النحو، تجد أن زيد أسندنا إليه يحب النحو. طب يحب النحو لو نظرنا إليها وحدها نجدها مكونة في الحقيقة مركبة من الفعل يحب والفاعل، إذا أسندنا في داخلها أسندنا يحب إلى فاعل مستتر تقديره هو. في هذه الحالة كأن الجملة جزء من الكلام، جزء من الكلام. لأجل هذا قلنا إن الجملة يمكن أن تكون مستقلة ويمكن أن تكون جزءا من كلام آخر. على كل حال بهذا عرفنا أن الكلمات عندنا أو هذه المصطلحات التي ستدور على ألسنتنا ونحن نتحدث في بقية المقرر